انا وسيدي السلام وغادي مشى بخيره كريم ودعدة رضا جاي انيس ومليك حبيب بركه نقولوا عبد الحق الصغير جيلاني الصنعة وسن حيلو في ميزيك ونونو الصغير وعبد الحق الصغير يا واه يا العدو يا اللي تكلت عليك زعما لا نبغي ليك ضغط عليا وكرت الخير وكرت العشرة سببنا عديانا وصالين الهضراء ونحلف جامي يا العمر ما خبنتكش أنا ما ظلمتكش ضروا كيفاش سلاكها كي غادي تفرح ما بدلت أكشا سببنا عدينا وصالين الهضراء ونحلف جامي يا العمر ما غبنت أكشا أنا ما ظلمت أكشا ضروا كيفاش سلاكها كي غادي تفرح أنا ما بدلت أكشا سببنا عدينا وصالين الهضراء ونحلف جامي يا العمر ما غبنت أكشا انا ما ظلمت ماكش ضرو كيفاش سلاكها كي غادي تفرح روحي بروبلم انا شفت قلبي صافي راني معاك ساتيسفي